بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. كم الآيات؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله ها هنا جملة من الآيات التي تدل على ثبوت صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. ولعلك تذكر أن الشيخ رحمه الله ساق فيما مضى آيتين تتعلقان بهاتين الصفتين، فقد أورد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهل هذا تكرار من الشيخ لهاتين الصفتين؟ هذا قد يكون واردا على بعد، لأن من تأمل منهج الشيخ فيما يورد من الأدلة يجده حريصا على أن يورد في كل مرة ما يدل على صفات جديدة يمكن أن يلتمس توجيه لهذا التصرف كما ذكر بعضهم، وهو أنه لعله أراد التنبيه على أن صفة السمع والبصر ينظر إليهما باعتبارهما صفتين ذاتيتين، وهذا ما أراد إثباته في المرة الأولى، لا سيما وأنه أثبت الصفتين من خلال إيراد اسمي السميع والبصير. وأرادها هنا التنبيه على أن صفتي السمع والبصر من وجه آخر أراد أنهما فعليتان، ويرشح هذا الاحتمال أنه أوردها هنا ما يدل على ثبوت هذه الصفة من خلال صيغ الأفعال، وهذا يدل على أنهما صفتان ماذا؟ فعليتان. ومهما يكن من شيء فإن الشأن في هاتين الصفتين كما مضى الكلام فيه في ذاك الدرس الفائت، وهو أن أهل السنة والجماعة يجمعون على ثبوت هاتين الصفتين، فالله يسمع سمعا يليق به ويبصر بصرا يليق به. وتذكرون أننا قلنا إنه قد ثبت لله عز وجل صفات متقاربة في المعنى، وهي البصر والرؤية والنظر. كذلك في السمع ثبت في حق الله عز وجل صفة السمع، وثبتت صفة قريبة منها أيضا، وهي ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتلو القرآن يتغنى به أو قال يرفع به صوته. هذا من الأذن، والأذن في اللغة هو الاستماع، وهذا مما يؤيد ويؤكد أن صفة السمع صفة فعلية اختيارية، فثمة استماع أبلغ من استماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء أذنه لنبي، فهذا أبلغ ما يكون من ماذا؟ من استماع الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن إثبات هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى أمر مقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على ذلك. وتذكرون أننا تكلمنا عن السمع وأنه يراد به إدراك الأصوات، هذا ما يعقله العقلاء من هذه الكلمة، وأن البصر إدراك الأشياء، هذا ما يعقله العقلاء من هذا المعنى، وهذا المعنى وذاك هو أكثر ما جاء في النصوص التي ثبت فيها ما يتعلق بهاتين الصفتين، يعني ثبوت هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى في أكثر النصوص أريد به هذا المعنى، أريد من السمع إدراك الأصوات، وأريد من البصر إدراك الأشياء. وجاء السمع إن كنتم تذكرون بمعنى آخر، وهو بمعنى الإجابة، إنك سميع الدعاء، سمع الله لمن حمده ومن دعاء لا يسمع، كل ذلك كان بمعنى زائد على مجرد إدراك الصوت، فإنه يتضمن معنى الإجابة. وكذلك قلنا إن البصر يأتي بمعنى الخبرة بالأشياء، ويدل على هذا قوله تعالى إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وعودا على بدء فيما يتعلق بإثبات هاتين الصفتين، لعلكم تذكرون أننا تكلمنا وقلنا إن هاتين الصفتين صفتان ذاتيتان فعليتان، ذاتيتان من حيث كونهما متعلقان بالله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، فلا ينفكان عن الذات، ولم يكن الله سبحانه وتعالى عادما لهذا الكمال ثم اتصف به، بل لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. ومن جهة أخرى فهاتان الصفتان فعليتان اختياريتان، وذلك من حيث تعلق السمع بالصوت الحادث، ومن حيث تعلق البصر بالشيء الحادث، فالله عز وجل يسمع الصوت عند حدوثه ويرى الأشياء عند وجودها، وهذا هو الحق المحض الذي لا شك فيه. ويدل على ذلك جملة من الأدلة، من ذلك قول الله عز وجل في صفة السمع في الآية التي مرت بنا قبل قليل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. متى سمع الله عز وجل هذا الصوت؟ حين كانت المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى والله يسمع تحاوركما، فهذا قطعي في أن الله عز وجل سمع الصوت عند حدوثه. كذلك الشأن في البصر، فالله جل وعلا يقول الذي يراك حين تقوم، فالرؤية تعلقت بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين وليس قبله. كذلك قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وقل مثل هذا في قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذن الله عز وجل يرى الأشياء عند حدوثها، عند وجودها، لا قبل ذلك، وهذا يدلك على أنهما صفتان اختياريتان. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل ما كان من صفات الله عز وجل أعني أحد الصفات بعد عدمه فإنه متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا تكلم الله عز وجل بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به فإنه كان تكلما بمشيئته سبحانه وتعالى. وإذا استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض فإنه كان بمشيئته. وهكذا إذا كان يأتي سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء فإتيانه هذا كان بماذا؟ بمشيئته. وهكذا كل صفة تكون أفرادها بعد عدمها فإنها إنما تكون بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا ينطبق على صفتي السمع والبصر رحمك الله من حيث تعلقهما بالصوت الحادث ومن حيث تعلقهما بالذات الحادثة. قد يقول قائل ألا يلزم من هذا أنه إذا كان الأمر متعلقا بمشيئة الله عز وجل ألا يرى أو أن لا يسمع شيئا، يعني يمكن أن يشاء سماع شيء ويمكن أن يشاء عدم سماع شيء آخر. فنقول إن الله سبحانه وتعالى يسمع كل صوت. وعائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، كذلك الله عز وجل بصير بجميع الأشياء. ولا تعارض بين كون هاتين الصفتين فعليتين اختياريتين وبين كون الله عز وجل يرى بمشيئته ويسمع بمشيئته. وثمة قاعدة نبه عليها أهل العلم، وهي أن كون الشيء واقعا لا محالة لا ينافي كونه واقعا بمشيئة الله عز وجل. كون الشيء واقعا لا محالة لا ينافي كونه واقعا بمشيئة الله عز وجل. ألا ترى أن صفة المحبة صفة اختيارية؟ الله عز وجل يحب إذا شاء، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. أفيقول قائل إنه يجوز أن لا يحب تائبا مثلا لأن الأمر كان معلقا بمشيئة الله؟ كلا، فالله عز وجل يحب كل تائب وإن كانت محبته بمشيئته. كذلك الله عز وجل يسمع كل صوت وإن كان سمعه بمشيئته، ولا إشكال في ذلك ولله الحمد. وأوصيك في فهم هذا المعنى الذي قرره أهل السنة والجماعة، أوصيك بالرجوع إلى رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه من أحسن من جل الكلام عن هاتين الصفتين وبين هذا المعنى فيهما. ولعلك تراجع ذلك في مجموع الفتاوى في الجزء السادس في صحيفة 72 و100. كذلك أشار إلى هذا المعنى في المجلد 13 من مجموع الفتاوى في صحيفة 31 و100 فما بعد. وإذا تقرر هذا أقول إن إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى قد دل عليهما كما قد علمت الكتاب والسنة، ومضى ذكر شيء من أدلة ذلك، وكذلك الإجماع، فإجماع المسلمين قاطبة. المسلمون الذين بقوا على الإسلام المحض الذي لم تشبه شوائب البدع والمحدثات، هؤلاء كلهم قاطبة قالوا بثبوت السمع والبصر لله جل وعلا، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل البدع الذين لا عبرة بوفاقهم فضلا عن خلافهم. وأما دلالة العقل على إثبات هاتين الصفتين فلها وجوه، أشهرها وجهان يعرفان عند أهل العلم بدليل الكمال وبدليل المقابلة. انتبه، أنا أحرص على أن أجد من خلال الكلام عن بعض الصفات أن أجد فرصة للكلام عن قواعد وأصول وضوابط عند أهل السنة أو عند مخالفيهم ومناقشتها لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المقام. يعني ليس المراد أن نقرر معنى الصفة فحسب، بل حتى القواعد التي قرر أهل السنة والجماعة إثبات الصفات من خلالها، وكذلك ما عارض فيه المخالفون. والكلام في صفتي السمع والبصر فرصة للتنبيه على جملة من القواعد والأصول التي قررها أهل السنة والتي قررها مخالفوهم، من ذلك ما يتعلق بالدلالة العقلية على إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وهذا ينبهك إلى أن أهل السنة والجماعة لم يهملوا العقل كما يرميهم بذلك مخالفوهم، إنما أهل السنة والجماعة أعملوا العقل في مجاله وأنزلوه منزلته دون إفراط أو تفريط. هذه ميزة أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع العقل. ما يتعلق بإثبات هاتين الصفتين من خلال العقل يمكن أن يبين من خلال دليلي الكمال والمقابلة، ولك أن تقول دليل الضدية، وكلاهما يرجعان إلى قاعدة أصيلة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهي قاعدة قياس الأولى. قاعدة ماذا؟ قياس الأولى. قياس الأولى دل عليه قول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقوله وله المثل الأعلى. القياس في الجملة يرجع إلى ثلاثة أنواع: قياس تمثيل كقياس الأصوليين، وقياس شمول كقياس المناطق، وهذان لا يجوز استعمالهما في حق الله سبحانه وتعالى، لأن القياس فيهما يقتضي التسوية بين الخالق والمخلوق، ولا شك أن هذا من أظلم الظلم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لا يجوز بحال أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، إنما يجوز استعمال قياس الأولى. وقياس الأولى له شقان: شق يتعلق بجانب الإثبات، وشق يتعلق بجانب التنزيه. أعد: بجانب الإثبات، وشق يتعلق بجانب التنزيه. أما ما يتعلق بجانب الإثبات فهو أن يقال إن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى به. كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وبالتالي ضع بين قوسين المراد الكمال المطلق، المراد الكمال المطلق، فإن الباري سبحانه وتعالى أولى به لأن معطي الكمال أولى به. وبالتالي فالله عز وجل يحب لأن صفة المحبة كمال، ومن يحب أكمل ممن لا يحب، وبالتالي نثبت لله عز وجل هذه الصفة. هذا دليل عقلي يؤيد الدليل النقلي، هذا القياس مؤيد للدليل النقلي، هذا محله. كذلك نثبت لله عز وجل صفة الكلام لأن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وقل مثل هذا في الفعل، وقل مثل هذا في الخلق، وقل مثل هذا في القدرة، إلى آخر ما يتعلق بصفات الله عز وجل الثبوتية. ها هنا قد يقول قائل: لو قلنا بهذا للزم مثلا إثبات الأكل والشرب لله سبحانه وتعالى، إذ إن المعقول أن من يأكل ويشرب أكمل ممن لا يأكل ويشرب. قل مثل هذا في النوم: من ينام من المخلوقات أكمل ممن لا ينام. والجواب عن هذا أن يقال: إن الكمال في هذا المثال كمال نسبي، ونحن نتحدث عن الكمال المطلق. ماذا نريد بالكمال النسبي؟ الكمال النسبي هو الكمال الذي يكون في جانب ولكنه نقص في جانب آخر، كمال من وجه ولكنه نقص من وجه آخر. فالنوم والأكل والشرب نعم صفات كمال في المخلوقين، ولكن إذا نظر إلى هذه الصفات من جهة أخرى تجد أنها تستلزم النقص لأنها تدل على الافتقار. لماذا يأكل الإنسان؟ لأنه محتاج إلى الأكل. ولماذا ينام؟ لأنه محتاج إلى النوم، والاحتياج نقص. يوضح هذا الوجه الآخر. الله عز وجل، أو أقول المخلوقات، كانت في هذه الصفات كاملة بها. الله عز وجل كان كاملا بغناه عنها. انتبه، المخلوق كمل كمالا يليق به لغناه بها. متى كان غنيا؟ لأنه كمل بها، استغنى بها. وكمال الله عز وجل كان لغناه عنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يطعم سبحانه وتعالى، لأن كماله في غناه عنها، وكمال المخلوق في غناه بها. ولا شك أن الغني عن الشيء أكمل من الغني به، فإن الغنى العالي عن الشيء لا به، فإن الغنى العالي عن الشيء لا به. وبالتالي تبين لنا أن مجال هذه القاعدة إنما يتعلق بماذا؟ بكمال مطلق. وما هو الكمال المطلق؟ الذي لا ينتابه نقص بوجه من الوجوه. طيب، دليل الكمال في شق التنزيه، يقال في تقريره: إن كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى بالتنقص، أولى بالتنزه عنه. إذا كان الكذب، وإذا كان الظلم، وإذا كان الفقر نقصا يتنزه عنه المخلوق، فالله سبحانه وتعالى أولى أن يتنزه عنه. لنطبق هذه القاعدة من خلال صفتي السمع والبصر. أما ما يتعلق بدليل الكمال في جانب الإثبات، فهو الذي أسميناه بدليل الكمال، وهو أن البصر صفة كمال، ومن يبصر أكمل ممن لا يبصر، المبصر أكمل من الأعمى. وبالتالي إذا كان هذا كمالا في المخلوق فالله عز وجل أولى به، فتقرر عندنا إثبات هذه الصفة من خلال هذه الدلالة العقلية. وأنا أقول عقلية وشرعية أيضا، لأن هذا الوجه من الدلالة قد أرشد إليه القرآن. أليس الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ردنا الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا: هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب: لا، العقل الصريح يقتضي أن البصيرة أكمل من الأعمى، وبالتالي كان الله عز وجل أولى بهذه الصفة، فثبت لله عز وجل صفة البصر بالدلالة العقلية التي هي دلالة، أو هذا دليل الكمال كما هو معروف عند المتكلمين. وهذا التقرير قد وافق أهل السنة عليه بعض المتكلمين، وبعضهم قدح فيه، ومن قدح فيه لم يصب، ومن استدل به فإنه أصاب الحق، وافق الدليل النقلي ووافق ما كان عليه السلف الصالح. أما دليل المقابلة أو دليل الضدية فتقريره أن البصر والعمى ضدان، وإذا كانا كذلك فإما أن يثبت لله سبحانه وتعالى صفة البصر أو يثبت لله صفة العمى. التقابل بين البصر والعمى كما يقول المناطق من تقابل السلب والإيجاب، لا بد من ثبوت ماذا؟ أحد الصفتين. فإن لم يكن الله عز وجل مبصرا كان أعمى، والعمى صفة نقص، والنقص بإجماع المسلمين ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، فثبت حينئذ أنه يجب أن يكون مبصرا. هذا القدر أو هذه الصفة ثابتة لله عز وجل وجوبا. إذن تلاحظ أن تقريرنا لهذه الدلالة العقلية كان من خلال قياس الأولى في شق التنزيه. قلنا هذا نقص ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وإذا كان نقصا ينزه الله عز وجل عنه ثبت لله ضده وهو البصر. فهمنا؟ السمع والصمم ضدان، تقابلهما من تقابل السلب والإيجاب، واحذر من خطأ المتكلمين هنا حينما يقولون إنهما من تقابل العدم والملكة أو تقابل الملكة والعدم، ليس بصحيح، بل هما من تقابل السلب والإيجاب، بمعنى أنهما ضدان، إما أن يثبت هذا وإما أن يثبت هذا. فلو قلنا بثبوت الصمم تعالى الله عن ذلك لاقتضى هذا النقص، والله منزه عن النقص، فلزم إثبات الضد وهو السمع، وهذا هو المطلوب. وهذه الدلالة التي سميناها أو أرجعناها إلى دليل التقابل أو إلى دليل الضدية، هذا القدر قد أرشد إليه القرآن أيضا. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لماذا؟ دله عليه الصلاة والسلام، يعني إبراهيم عليه السلام، نبه ودل أباه على أن عدم السمع والبصر نقص، والإله لا يجوز أن يكون ناقصا. قال جل وعلا في إرشاد المشركين وردهم إلى عقولهم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ كل عاقل يدرك أن آلهة المشركين لا تسمع، وإذا كانت لا تسمع فإن هذا في حقها ماذا؟ نقص، والإله لا يجوز أن يكون ناقصا. إذن الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بماذا؟ بعدم السمع وعدم البصر، لأن هذين نقص، وإذا لم نثبتهما لله عز وجل وجب إثبات ضدهما وهو السمع والبصر. هذا ما يسمى بدليل التقابل أو دليل الضدية. وعلى كل حال أنا فقط أردت تنبيهك يا رعاك الله إلى مكانة العقل المتوازنة الوسطية عند أهل السنة والجماعة دون غلو ودون إجحاف. أهل السنة أهل العقول الراجحة، أهل السنة والجماعة أنزلوا الأمور منازلها، لم يدعوا كما يقول مخالفوهم إن العقل يجب أن يطرح ولا يلتفت إليه، كلا، بل قالوا إنه يعمل ولكن في محله، لأنك إن أعملته في غير محله حصل فساد واضطراب، بل إن العقل يدل على أنه في خارج حدوده لا يعمل، أليس كذلك؟ وبالتالي كان العقل مرشدا إلى أنه يجب أن يكون له حدود يعمل فيها، وما زاد على ذلك فلا يجوز أن يعمل فيه. أضف إلى هذا أن أهل السنة والجماعة مع إعمالهم للعقل إلا أنهم يرونه تابعا ويرون النقل متبوعا، وإن أعطينا العقل قدره وأنزلناه منزلته ولكن على شرط أن يكون تابعا لا متبوعا، أن يكون خلف النقل لا أن يكون متقدما على النقل. وهذا فارق مهم بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم، ولعلنا نفرد الكلام عن العقل ومنزلته عند أهل السنة والجماعة في وقت أوسع إن شاء الله تعالى. أنتقل بعد ذلك إلى موقف المخالفين من هاتين الصفتين، فإن الكلام في ذلك سوف يجرنا إلى توضيح بعض القواعد والأصول والإلزامات التي تدلك على هشاشة موقف المتكلمين في باب الصفات. من المتكلمين من كان صريحا فنفى صفة السمع والبصر صراحة، والأمر غير معجز، يمكن أن تنفي كل ما تريد كل ما لا تريد إثباته، والأمر يسير، ليس لك إلا أن تركب مركبة التأويل ثم تتجاوز ما تريد. بلغ الحال ببعض المتكلمين أن أول صفة السمع بالإسمع، يسمع بمعنى يسمع، والله سميع بمعنى مسمع، يعني جعل المخلوق يسمع. وقل مثل هذا في البصر وفي اسمه البصير. وهذا يا إخوتاه ليس خطأ، بل هذا فجور في الخصومة، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. أي عاقل بل أي أحمق يعرف أو يفهم من قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يفهم من هذا أن الله جعل المخلوق يسمع؟ هذا في الحقيقة تلاعب وعبث بكتاب الله سبحانه وتعالى. آتي الآن إلى قوم من المتكلمين زعموا أنهم يثبتون لله عز وجل هاتين الصفتين، واشتهر عند كثير من طلبة العلم أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات هاتين الصفتين وغيرها من الصفات أو من صفات المعاني أو ما يسمونه بالصفات النفسية لله سبحانه وتعالى، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه الصفات السبع. والواقع والنظر الدقيق والإنصاف يقتضي منا أن نقول إن هذه الصفات إذا استثنينا صفة الحياة موافقتهم فيها لأهل السنة موافقة جزئية غير كاملة، إذ إنهم قد وقعوا في أخطاء تمنع أن يكون إثباتهم لها جاريا على نهج السلف الصالح. دعنا نطبق هذا على صفتي أو ما يتعلق بصفتي السمع والبصر لله عز وجل. من الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء في هاتين الصفتين، أولا أن منهم من زعم أن السمع والبصر إنما هما صفة العلم لا أقل ولا أكثر. أول نقول نحن نثبت لله عز وجل السمع ونثبت لله عز وجل البصر، ولكن السمع والبصر ما هما إلا العلم. وبعضهم قال علم خاص، السمع علم خاص بالأصوات، والبصر علم خاص بالذوات أو بالمبصرات. إذن عاد السمع وعاد البصر إلى العلم، وهذا تأويل قبيح وباطل من القول. فإن السمع والبصر، إن السمع شيء والبصر شيء والعلم شيء، وهذا ما يدركه الإنسان بعقله، وهذا ما جاء في القرآن عز وجل بيانه. الله سبحانه وتعالى فرق بين السميع والعليم، فأخبر عن نفسه أنه السميع العليم، فدل هذا على أن هناك سميعا وعلى أن هناك سمعا وهناك علما، وهذا يدركه الإنسان ببداهة العقل. ألا ترى إلى أن الأصم يعلم أن الناس تتكلم ولكنه لا يسمع أصواتهم؟ ألا ترى إلى أن الأعمى يعلم أن هناك أشياء وأن هناك أشخاص وأن هناك ألوانا ولكنه لا يشاهدها ولا يراها؟ إذن فرق بين السمع والبصر والعلم. رحمك الله. بعضهم أخطأ في جانب آخر، قالوا إن السمع والبصر صفتان ذاتيتان، وهذا يلزمهم فيه أحد لازمين: إما القول بأن السمع قديم، بأن الصوت قديم، الصوت الحادث قديم، والذوات المخلوقة قديمة. ما معنى أن السمع ذاتي وأن البصر ذاتي عندهم؟ يقولون: لم يزل الله عز وجل يسمع هذا الصوت، صوت الآن أو صوت الأذان أو صوت الآلة الحادثة، الله عز وجل سمعها في الأزل، وبالتالي تكون هذه الأصوات بضرورة العقل أزلية، وهذا ما يخالف ضرورة العقل، فإننا ندرك أن الصوت ماذا؟ حادث وجد بعد عدمه، كذلك الأشياء توجد بعد أن كانت معدومة. وبالتالي إما القول بأن الأصوات الحادثة أو الذوات المخلوقة هذه ماذا؟ أزلية، وهذا لا يقوله عاقل، أو أن السمع والبصر تعلق بالمعدوم. أحد اللازمين لا شك أنه لازم لهما، أن يقول إن السمع والبصر تعلقا بمعدوم، وهذا أيضا لا يقوله عاقل. السمع إدراك صوت والبصر إدراك ذات، وبالتالي القول بأنهما تعلقا بمعدوم هذا قول مناف لصريح العقل. فثبت أنه لا يجوز أن يقال إن السمع والبصر صفتان ذاتيتان. ثم يقال: إن كان هؤلاء يفرقون بين السمع والبصر وبين العلم كما هو عليه أكثر المتكلمين الذين أتحدث عنهم، فإنه يقال لهم، وهذا إلزام جيد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن يقال لهم: حينما يحدث الصوت أو يوجد المخلوق، هل تجدد في حق الله عز وجل شيء أم لا؟ إن قالوا ما تجدد شيء رجعوا إلى صفة العلم، وإن قالوا تجدد شيء لزمهم أن الصفة تعلقت بماذا؟ تعلقت بهذا الأمر المحدث، فكانت صفة اختيارية لا صفة ذاتية. طيب، لماذا القوم يفرون من جعل هاتين الصفتين ذاتيتين؟ لماذا؟ الجواب أنهم يفرون من شيء أسموه حلول الحوادث. ماذا؟ حلول الحوادث. قالوا: هذه الأمور، السمع والبصر، استواء، نزول، مجيء، إتيان إلى آخره، هذه حوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث، والله قديم ليس بحادث، فلزم نفيها عن الله سبحانه وتعالى. هذه سفسطة قادت القوم إلى الوقوع في نفي كثير من صفات الله عز وجل، وهذه شبهة كبرى عندهم فرحوا بها كثيرا، لأنهم في زعمهم أثبتوا حدوث العالم وقدم الصانع من خلال، فاصطدموا بالصفات الاختيارية فقالوا لا بد حينئذ حتى يسلم لنا هذا الدليل الذي أثبتنا به حدوث العالم وقدم الصانع يلزمنا إذن أن نحافظ عليه، وبالتالي ننفي هذه الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى. والجواب عن هذا أن يقال: أولا، القوم اصطلحوا على مصطلحات رد النصوص إليها وحكموا عليها بالقبول أو الرد في ضوئها، وهذا مسلك باطل عند جميع العقلاء. وصف الصفات بالحوادث، من أين لكم ذلك؟ هذه بدعة لغوية كما أنها بدعة شرعية. إن كنتم تريدون بالحدوث، طبعا هذه الكلمة يا إخوتا كلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وقد علمنا في قاعدة أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة أولا لا تستعمل البتة عند أهل السنة في تقرير المعتقد، بل أهل السنة ينسبون من يستعملها إلى البدعة، ثم في مقام المناظرة مع من يستعملها فإنهم يستفصلون، يقبلون المعنى الصحيح بلفظه الشرعي ويردون المعنى الباطل، ولا يتكلمون باللفظ في كل حال لا بنفي ولا بإثبات. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. القوم لما أطلقوا هكذا بهذا الإطلاق إن هذه الصفات الاختيارية حوادث والحادث لا يكون إلا بحادث، الحقيقة أتوا بجملة مبتدعة غير معروفة في اللغة وغير معروفة في الشرع، وهذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها إثبات الصفات وليس فيها شيء من هذا الكلام. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون كتاب الله وكانوا يقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعونها، ومع ذلك فلا أحد منهم قال ولا أحد منهم فهم من ثبوت الاستواء والإتيان والمجيء والسمع والبصر وما إليها، إن هذه حوادث والحوادث لا تحل إلا بحادث والله ينزه عن الحدوث. ثم يقال لهم ثانيا، أو لا نزال في الوجه الأول، يقال لهم: ماذا تريدون؟ أتريدون بأنه حل في الله عز وجل شيء من مخلوقاته؟ إن قالوا ذلك فنقول: نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ولا أحد من المسلمين يقول بهذا. وإثبات الصفات كالسمع والبصر والاستواء لا يقتضي بها، لا يقتضي هذا بوجه من الوجوه. وإن كنتم تريدون أنه قد تجدد في حق الله عز وجل شيء، فإننا نلتزم بهذا ونقول إنه لا يلزمه باطل، بل الله عز وجل يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، تكلم الله عز وجل به بعد أن لم يكن متكلما به، فهل لزم من ذلك أي سوء أو نقص في حق الله عز وجل؟ أبدا. إذن كون الله عز وجل يفعل إذا شاء هذا كمال في حق الله عز وجل، ومهما اصطلحتم على اصطلاحات فإنها لا تقدح في ذلك. انتبهوا، نحن نقول هذه الصفات تقتضي أن الله عز وجل يفعل إذا شاء، ولا يلزم من هذا نقص، وبالتالي ما ذكرتموه من أن هذا حدوث والحدوث لا يكون إلا في الأجسام والأجسام لا تكون إلا حادثة، لا شك أن هذا كلام باطل لا دليل عليه. ثم يقال ثانيا: مرت بنا قاعدة تقول صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. إن كنتم تزعمون أن وجود هذه الأمور التي أسميتموها حوادث في المخلوق تدل على حدوثه فنحن نسلم ذلك، بل نعتقد أنه هو لو لم يفعل هذه أو لو لم يقم به هذا الأمر فإنه ماذا؟ مخلوق، فنحن لا نتحدث عن هذا. أما إن كنتم تريدون أن ما قام بالله سبحانه وتعالى من ذلك يقتضي اللازم الذي يكون في المخلوق، فهذه دعوة لا دليل عليها، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. حقيقة الأمر أن القوم مشبهة، وهذه قلناها فيما مضى. هؤلاء المعطلة شبهوا فعطلوا فشبهوا، تعطيلهم يكتنفه تشبيهان. حقيقة الأمر ها هنا أنهم جعلوا الصفة التي تقوم بالله سبحانه وتعالى هي الصفة التي تقوم بماذا؟ بالمخلوق، ونحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادة. فهمنا يا جماعة؟ نحن نقول أنتم حينما حكمتم، حكمتم على ماذا؟ على ما تعقلون من صفات المخلوقات من أنها حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. نقول هذا في حقي هذا كلام إن سلمناه فهو لا يتجاوز حدود المخلوقين، والله ليس كمثله شيء. ثم يقال لهم ثالثا: أتثبتون لله عز وجل صفة الخلق والرزق أم لا؟ إن أثبتتم أن الله عز وجل يخلق الأشياء ويوجدها بعد العدم فقد قلتم ولا بد بماذا؟ بما أسميتموه حلول الحوادث. ما فهمنا هذه؟ عند القوم الله عز وجل يوجد الشيء بعد عدمه، يخلق هذا بعد أن لم يكن مخلوقا، أوجدني وأوجدك وأوجد الثالث والجميع بعد أن لم نكن موجودين. أجيبوا يا جماعة، هل يشك في هذا مسلم؟ لا يشك في هذا مسلم. طيب، نحن نقول إن كان الخلق، والخلق فعل، أوجد الله عز وجل شيئا لم يكن موجودا، يعني فعل فعلا معينا، إن كان ما زعمتم من أن قيام الصفات الاختيارية يقتضي حلول الحوادث، فيلزمكم أن يكون الخلق والرزق فيه أو يقتضي حلول الحوادث. وبالتالي أنتم بين أمرين: إما أن تثبتوا الخلق والرزق، وتثبتوا أيضا الاستواء والنزول والإتيان والسمع والبصر، فتسقط حجتكم، أو تطردوا حجتكم وبالتالي تنفون ماذا؟ تنفون عن الله عز وجل الخلق والرزق فتكفرون. فهمنا يا جماعة؟ أحد الأمرين لازم لهم ولا بد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال القوم ها هنا نحن ننزه الله عز وجل في هذا الفعل عن سمات الحدوث. إيش قالوا؟ ننزه الله عن سمات الحدوث. فنقول يا قوم والله إن أهل السنة حقا وصدقا لأحرص منكم على تنزيه صفات الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. إذا قلتم ننزه الله عز وجل عن سمات الحدوث، يعني مشابهة المخلوقين في الإيجاد والرزق والفعل، فلتقولوا أيضا هذا في الاستواء والإتيان والمجيء والسمع والبصر كما يقوله أهل السنة. أهل السنة يقولون فعل الله يليق به لا كفعل المخلوقين، ونزوله يليق به لا كنزول المخلوقين، وبالتالي ينتقض قولهم. طيب نكمل ولا تعبت اليوم شوية؟ الدرس فيه عمق. نكمل ولا؟ طيب، من الأخطاء التي وقع فيها القوم في جانب إثباتهم لصفتي السمع والبصر، أنهم لما أتوا إلى إثبات السمع والبصر أضافوا أشياء محدثة تعود على قولهم بالمفارقة عن قول أهل السنة والجماعة تماما. بمعنى القوم لما أتوا إلى إثبات السمع لله عز وجل قالوا نثبت لله عز وجل سمعا بلا آلة ولا حاسة ولا مقابلة ولا ملاقات ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولما جاءوا إلى صفة البصر قالوا نثبت لله عز وجل صفة البصر بلا جارحة ولا حاسة ولا مقابلة ولا مماسة وإلى آخره. ونحن نقول هذه ألفاظ محدثة مبتدعة مجملة تحتمل حقا وباطلا، وبالتالي نحن لا نخوض فيها بإثبات أو نفي، وإنما نستفصل عمن يستعمل ذلك مع اعتقادنا أن هذا المسلك أصلا مسلك مبتدع، ولا كان السلف الصالح يخوضون هذا الخوض. أنبه على موقف آخر يدلك على مدى اضطراب القوم ومخالفتهم لمنهج الحق، ألا وهو أنهم اضطربوا كثيرا في متعلق السمع والبصر. بمعنى العقلاء على ما عليه أهل السنة والجماعة من أن متعلق السمع هو الصوت ومتعلق البصر الذوات، أليس كذلك؟ الذوات والألوان وما إليها. لكن القوم اضطربوا هنا كثيرا، حتى إن منهم من قال إن متعلق السمع كل شيء ومتعلق البصر كل شيء، حتى قال بعضهم إن الله عز وجل يسمع الأصوات والألوان والذوات ويبصر الذوات والألوان والأصوات، وهذا قول لا يستحق الوقوف عنده، لأن هذا واضح الضلال والانحراف، وهذا يؤكد على أن جل كلام القوم يدل على أنهم يحومون حول العلم، إنما القضية عندهم انكشاف كما يقول بعض أئمتهم، القضية ما هي إلا أن انكشافا أقوى من انكشاف. العلم صفة بها تنكشف الأشياء، وكذلك السمع وكذلك البصر، اللهم إلا أن هناك انكشافا أقوى من انكشاف. هذا يدلك على أن القوم يدورون على صفة العلم لله سبحانه وتعالى. أنبه أخيرا على ما يلزم هؤلاء إن كانوا صادقين في إثبات السمع والبصر لله عز وجل، فإنه يلزمهم لازم مهم، وهو سقوط الشبهة التي يتذرعون بها كثيرا في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. الشبهة العريضة التي دائما ما يكررونها ويتذرعون بها إلى نفي صفات الله عز وجل، وقررناها كثيرا، هي في الحقيقة شبهة التشبيه. شبهة التشبيه، لماذا تنفون عن الله عز وجل اليد والوجه والعين؟ لأن إثباتها يقتضي التشبيه، هكذا يقولون. فنقول أنتم بين أمرين، إما أن تثبتوا السمع والبصر وتثبتوا العين واليد والوجه، أو تنفوها جميعا. أما هذا الاضطراب هذا ليس مسلك العقلاء، هذا تحكم غير مقبول. بمعنى القوم يزعمون أنهم أثبتوا السمع والبصر، ولكن لما أتوا إلى صفة العين ومرت بنا قريبا، وصفة اليد ومرت بنا قريبا، قالوا ماذا؟ لا نثبتها لله لأن إثباتها يقتضي التشبيه. قالوا لا نعقل من له يد إلا وهو مخلوق، ولا نعقل من له عين إلا وهو مخلوق. إذن يتعين أن ننفي عن الله عز وجل هاتين الصفتين وأمثالهما، هكذا قالوا ولا لا؟ نعم. فنقول نتنزل معكم في الجدال ونقول وكذلك السمع والبصر، نحن لن نراهما إلا في مخلوق، فلأي شيء أثبتتموها؟ وإذا كنا عندكم مشبهة لأننا أثبتنا العين والوجه واليد، فإننا نقول وأنتم مشبهة لأنكم أثبتتم السمع والبصر. كل تهمة تتهموننا بها فإننا نعيدها عليكم. إن كنا مشبهة لأننا أثبتنا الوجه واليد والعين، فأنتم مشبهة لأنكم أثبتتم السمع والبصر. إن قلتم لا نعقل تلك الصفات إلا في مخلوق، فنقول ونحن لا نعقل ولم نرى السمع والبصر إلا في مخلوق. فإما أن تثبتوها جميعا أو تنفوها جميعا. قالوا نحن نقول سمع الله وبصره يليقان به منزهان عن مشابهة المخلوقين. ماذا نقول؟ نقول هذا كلامكم سنأخذه ونضعه عليكم، لأننا حقا نقول يده ووجهه وعينه ونزوله وكسمعه وبصره يليقان به وتلك الصفات تليق به لا على وجه مشابهة المخلوقين، فتسقط بالتالي شبهة التشبيه، وهذا الأمر لازم لهم لا حيلة لهم فيه. ولذلك أدرك بعض أئمتهم ومحققيهم هذا الإشكال الكبير، كيف يا قومنا تثبتون السمع والبصر لله عز وجل ويلزمهما ما يلزم غيرهما، بل إن شئت أقول إنهما بالمخلوقين ألصق من غيرهما، لا يكاد يوجد حي إلا وهو يسمع ويبصر، لكن ليس كل حي يستوي صح، وليس كل حي ينزل صح. إذن إن كان الاستواء والإتيان تشبيها فالسمع والبصر تشبيه أشد. أقول قال بعض أئمتهم الأمر مشكل جدا، وبالتالي لا نتخلص عن هذا أو لا نتخلص من هذا إلا بأن نقول إن السمع والبصر من جنس العلم، إلا من جنس العلم. وهذا المسكين ظن أنه يتخلص من الإشكال بهذا، والواقع أنه لا يزال واقعا فيه. بل حتى لو نفى صفة العلم فإننا سنقول هل تثبت له صفة الحياة؟ فإن قال أثبت صفة الحياة قلنا لا تزال ملزما بهذا اللازم، ولا يزال سوطا يضربك بل يقودك إلى الحق، لا بد أن تذعن بالحق أو تصل إلى النفي المحض. المتكلمون يا إخوته بين أمرين، إما طبعا هذا إذا أرادوا الإنصاف ولزوم مسلك التجرد، إما الرجوع إلى الحق وإما الوقوع في ماذا؟ في النفي المحض. لا يثبتون لله صفة، وكل العقلاء يدركون أن ما لا صفة له فهو عدم، وبالتالي تقعون في الإلحاد، وبالتالي تقعون في ماذا؟ في الإلحاد. الإلحاد نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى. أختم بالتنبيه على اضطراب القوم، وهذا مفيد لك يا طالب العلم في معرفة مذهب هؤلاء. أنبه إلى أن كثيرا منهم لما جاء إلى إثبات هاتين الصفتين استدل عليهما بالأدلة النقلية. يعني إيش الأدلة النقلية؟ الكتاب والسنة، مع أن الأصل الأصيل الذي سبب انحرافهم دعواهم أن الأدلة النقلية ظنية، الأدلة النقلية عندهم ظنية، وإذا كانت ظنية لزم من هذا تقديم العقل عليها. لما؟ لأن العقل قطعي والقطعي مقدم على الظني، وبالتالي لا يستدل في باب الاعتقاد بدليل نقلي، هكذا صرح. لا نستدل في باب الاعتقاد بدليل نقلي أصالة، تأسيسا لا نؤسس على دليل نقلي، لأن باب الاعتقاد قطعي فلا يستدل فيه إلا بقطعي، والأدلة النقلية عندهم ظنية. وهذا في الحقيقة ضلال، بل هذا الأصل طاغوت كبير، دفعوا به أدلة الكتاب والسنة عن أن تكون مفيدة للهداية، جعلوا الهداية معلقة بماذا؟ بالعقول في أشرف المطالب وهي المطالب الإلهية، أما الكتاب والسنة فعزلوهما عن ذلك، مع أن الله عز وجل يقول وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. سبب الهداية التمسك بالوحي أو بالعقل، بالوحي بنص كتاب الله. المقصود أكثر هؤلاء المتكلمون أكثرهم على الاستدلال على السمع والبصر بدليل الكتاب والسنة، وهذا أيضا أوقعهم في إشكال كبير. كيف تستدلون في مسألة عقدية بدليل ظني والعقيدة قطعية فلا يستدل فيها إلا بقطعي؟ وهذا أمر أشكل عليهم كثيرا، هو ما استطاعوا الانفصال عنه. قال بعضهم كما تجدوا في شرح المواقف وشرح المقاصد وغيرهما، قالوا إن الذي يلجئنا إلى الأخذ بهذه الأدلة النقلية، مع أن الأصل فيها ظنية، كثرتها لما جاءت بكثرة ألجأتنا إلى ماذا؟ الأخذ بها، يعني كأن المسألة مسألة اضطرار، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنقول يا لله العجب، أدلة إثبات العلو في الكتاب والسنة أكثر من أدلة إثبات السمع والبصر، فما بالكم قبلتم الأدلة النقلية هنا ورددتموها هنا؟ ولذلك أشكل عليهم، بل شدد عليهم بعض أئمتهم، كيف تستدلون بأدلة نقلية فتخرمون أصلا؟ والله إنهم شددوا على أصحابه، بعض أئمتهم شددوا على أصحابهم، كيف تفعلون هذا يا أصحابنا؟ أنتم أوقعتمونا في ماذا؟ في حرج، اضطرب علينا الأصل. وأنا أقول هذا الإنسان أصاب وأخطأ، أصاب حينما زعم أن هذا هو أصلنا، أننا ماذا؟ لا نقبل أدلة النقل في باب الاعتقاد، هذا صحيح وأنتم مضطربون. وأخطأ حينما زعم أنه لا يستدل بأدلة النقل في باب الاعتقاد. وفي المقابل أولئك الذين استدلوا بالنقل أصابوا وأخطأوا، أخطأوا حينما اضطربوا فقبلوها تارة وردوها تارة، وأصابوا حينما استدلوا بأدلة الكتاب والسنة على ثبوت السمع والبصر لله عز وجل. الذي أريد أن أقول أن القوم ملزمون ولا بد إما بطرد قاعدتهم فلا يستدلون على إثبات السمع والبصر بأدلة الكتاب والسنة، فيرتكسون زيادة في الخطأ، أو أن يرجعوا عن هذه القاعدة فيستدلون على جميع مسائل الاعتقاد في باب الصفات وفي غيره بماذا؟ بأدلة الوحي، وبالتالي تسقط قاعدتهم الظالمة إن أدلة النقل ظنية والعقل هو الدليل القطعي، فيكون الدليل النقلي دليلا تابعا، إن وافق العقل لا بأس قبلناه، وإن خالف العقل اطرحناه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد كل هذا التطواف أريد أن أصل إلى أن هذه الأخطاء وهذا الاضطراب في مسألة يدعى فيها موافقتهم لأهل السنة، هل يصح معها دعوى أنهم من أهل السنة بل دعوى أنهم هم أهل السنة؟ إذا كان هذا فيما يدعون موافقتهم فيه لأهل السنة فكيف فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة؟ فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يجمع المسلمين على الحق على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.